يسأل عن صيغة لو سمحتم. الصيغة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد يفعل. وكان بعض الصحابة يأتي بها وترا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد، كله طيب سواء أتى بها شفعا أو وترا. ومن ذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل، كل هذا وارد في الآثار عن الصحابة وفي الآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للتكبير في المساجد، هل يكبر أحد الناس ويكبر الناس بعده؟ كل يكبر على حسب حاله، ما في تكبير جماعي. هذا يكبر وهذا يكبر، ولا يشرع التكبير جماعي، جماعي مشروع، ولا كل يكبر على حسب حاله، وإذا صادف صوت وصوت أخي فلا يضر ذلك. أما تنظيم التكبير من أوله إلى آخره يشرعون جميعا وينتهون جميعا فهذا لا أصل. جزاكم الله خيرا.